وعليه نور بارك الله عليه قلاوة علاوة منطق الرسول صلى الله عليه وسلم وجل وعظمة المعاني. هو الحديث الكذب عليه ظلمة يكون معناه فاسد ألفاظ رديئة وما شاكل ذلك عليه ظلمة ويدركها أئمة الحديث يميزون بين ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما يقوله غيره عليه الصلاة والسلام وبين ما يقوله الرسول الصادق وما يقوله هؤلاء الكذابون. وقال ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب. صحيح أنه أحيانا يقف طالب العلم على الحديث الذي لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقشعر جلد منه يستغرب يستنكر أن يكون رسول الله قال هذا. أنا وقفت على حديث فالأنبياء أحياء في قبور يصلون حكم عليه بعض الناس بالصحة والله أشعر له بالدقة والله ما يقول رسول الله هذا. وكنت درسته في نفس الكتاب أخرجت من وضع حديث من هذه الدراسة بارك الله فيكم. جاءني واحد يعني أيام فتنة الجهمانية جلس عندي وصديق يعني يتحدث معه ذاكرون يعني عمل جماعة ونشاط الجماعة وكذا وكذا أي جماعة قال الجماعة فيها الأمن. قلت له أنا والله يا أخي في ناس يحكوا عنهم شذوذات وأشياء. قال نعم يحكوا الناس عنهم شذوذات ولكن منهم على الحق وهم قتلة وكذا. قلت له ما هي الشذوذات التي يصبها إليهم الناس ظلما؟ قال منها أنهم يرون الإفقاء للسحور بعد أذان المؤذن الثانية. قلت ما هي أدلتهم؟ قال هم أدلة أثر عن أو رواية في مصنف عبد الرزاق أن بلالا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتسحر فقال له يا رسول الله أصبحت؟ فسكت رسول الله واستمر يأكل. ذهب بلال ثم عاد مرة ثانية قال يا رسول الله أصبحت؟ فاستمر رسول الله في الأكل وذهب بلال ثم عاد مرة ثالثة قال يا رسول الله أصبحت؟ قال رحم الله بلادا بعد الثالثة لو سرقنا لأكلنا حسنة طلوع الشمس. قلت زيد من أدلة. قال أبو بكر رضي الله عنه كان يسجل الستار حتى لا يضاء حتى لا يرى ضوء الفجر ويتسحر. قلت عندك شيء زيادة؟ قال تكفي. قلت لا أقول لك. قال أقول والله أقسم لك بالله إن هذا الأثر يتفقد على رسول الله والله ما يحمل هذا رسول الله ولا أبو بكر قبل ما أدرس أسانيد. قال لي كيف؟ قلت له لأنهما يخالفان كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الكتاب الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا طلع الفجر خلص وجب على المسلم أن يتوقف عن الأكل والشرب والجماع. أما الحديث فحديث ابن عمر وعائشة أن بلالا كان يؤذن الليل فكل واشربوا. قال رسول الله إن بلال يؤذن الليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم. فإذا أذن ابن المكتوم الأذان الثاني توقف الرسول والصحابة والمسلمون على هذا. قال لي أنت جاهل. شوف الوقاحة الوقاحة الحجادية واليمنية وقاحة شديدة جدا. قلت أنا ما أقول لك إني عالم، لكني في هذه المسألة أرى نفسي أعلم لكم، ما عندي أدلة وما عندي شيء. قال يا أجل كذا، قلت هل تلتزم بحديث بلال بأثر بلال؟ قال نعم. تلتزم؟ نعم تلتزم. قال نعم. قلت إذا التزمت بحديث بلال فمعناه أن المسلمين إذا سمع الأذان الثاني توقفوا عن الأكل والشرب والجماع، وأنت تستمر في الأكل والشرب والجماع حسب الشخص. قال لي أنت ثابت وأنا الشاب قوي ذاك الوقت. هو يجيك يضربها راح يضرب. الشاهد أن الكذب يظهر لطالب العلم. بارك الله فيك. رجع درست في مستدرك عبد الرزاق وجدت الحديث الضعيف بارك الله الشديد هذا الموضوع، ودرست الأحكام هذه كلها ضعيفة بارك الله فيكم. بل مكذوبة. أبو بكر يصدر السر ما يفعل هذا إلى منافق أجهل الناس وأفسق الناس، ما يفعل هذا مع ربي تعالى وعمل هذا التعامل مع الله تبارك وتعالى. شاهد قال ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر جلد الطالب العلمي وينفر منه قلبه في الغالب اعتماد على أئمة الحديث في الدرجة الأولى على الأسانيد. فإذا كان في الحديث كذاب قالوا فيه فلان كذاب بارك الله فيه، وإذا فيه ضعيف قالوا الحديث ضعيف، وإذا فيه سيء الحفظ قالوا سيء الحفظ، وهكذا يحكمون أحكامهم غالبها قائمة على نقل الأسانيد يحكمها الأسانيد. لكن هم يدركون عندهم ملكة ولو جاء من طريق صحيح حسسجد ذهبي رحمه الله يقول الإسناد صحيح ولكن الحديث منكر. ولكن الحديث منكر كيف؟ لأن بعض الثقات قد يخطئ، لهذا يقال لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، لأنه قد يكون صحيحا في الظاهر ولكن فيه شذوذ أو علة خفية يدركها العلماء يدركونها بارك الله فيك ويحكمون على هذا الإسناد الظاهر، يحكمون على متنه بأنه معلوم وهم فيه فلان زاد أدرج كذا بارك الله فيكم. وقد يعني يعرف من دون إسناد يعرف ضعف الحديث كما قدم لأبي حاتم رحمه الله، جاءه فقيه من فقهاء الأحناف بكراسة فيها أحاديث وأظنها بدون أسانيد، فقال يقول هذا صحيح هذا ضعيف هذا كذب هذا باطل. قال له كيف الذي كتب هذه الكراسة هو قال لك أن هذا ضعيف هذا صحيح هذا ضعيف هذا كذب هذا كذا؟ قال لا ولكن أعلم. قال ما الدليل؟ قال الدليل أنك تذهب إلى فلان وفلان إلى أبي زرعة وابن وارة وتسألهم، فإذا جاب مثل إجابتي بارك الله عرفت الأمر الحقيقة، وإن خالف ولم يكن قال الاجتهاد. فذهبوا ذهب به إلى جماعة إلى هذا وإلى هذا، فما قال فيه كذب قالوا فيه باطل، وما قال فيه باطل قالوا فيه كذب، وإلى آخره. تطابقت الأحكام تطابقت الأحكام بارك الله فيك. قال أشهد أن هذا العلم إلهام وهو ليس كذلك ليس إلهام، لكن من كثرة الممارسة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة الرجال ومعرفة ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام ومعانيها الراقية ومشاكل ذلك يحصل عند ملكة قد يميزون بها الحديث بدون إسناد، يحكمون به على الحديث إنه صحيح أو ضعيف بدون إسناد. ولكن لا نقول أننا بعضهم يفهم من هذا الكلام من قول أنه إلهام إنهم ما عندهم أدلة، حتى بعضهم يقول قد تقصر حجته على التعبير، قد يقصر تقصر عبارته على التعبير بالحجة يفهمون هذا ويفهمون أن المحدثين يحكمون على حديث بدون إسانيد. هذا غلط. يكذب هذا بتصور كتب العلل لأبي حاتم والعلل الدارقطني وغيرها مما أولى لأحمد وغشها كذلك. فإن مدار التعليل والتضعيف والحكم بالكذب والوضع إنما يقوم من خلال الأسانيد. بارك الله بكم. وهذا لا يمنع أن يكون عندهم ملك يميز بها، لكن هي هذه أدلتهم، ما عندهم جرد الهام. فهمتم؟ بارك الله بكم. وقال بلقيني والشاهد هذا الشاهد لكلام ابن الجوزي أن إنسان لو خدم إنسان سنين وعرف ما يحب وما يكره فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، يعلم هذا الإنسان الذي يخدمه أن هذا الذي ادعى هذا المدعي أنه يكره أنه يحبه يعلم أنه يكره فلان يحب الثوب والبصر، ها؟ وهذا يعرف أن هذا ما يطيق رائحة الثوب والبصر، خدم سنين يعرف أنه ما يطيق هذه الروائح ولا يأكل الثوم والبصل، ويقول فلان كان يحب أكل الثوم والبصل، يعلم أن هذا كذب. ليه؟ مارسه وعرف يعني نفسيته وعرف يعني ماذا يحب المأكولات وماذا يكره، يعني هذا تمثيل فقط. فكذلك الذي يمارس حديث الرسول عليه السلام يعرف ما يمكن أن يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام وما لا يمكن أن يقوله عليه الصلاة والسلام. وقال حافظ ابن حجر وما يدخل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر الطيب أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يمكن التأويل. هذا كلام جيد، لأن القرآن لأن الإسلام أو كما يقول ابن تيمية العقل النص الصحيح لا يعارض العقل الصريح، وقال في هذا المعنى درء تعارض العقل والنقل. فالإسلام يطابق الأصول السليمة والأصول العقول الصريحة، ولهذا يقول لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون. بارك الله فيكم. والإسلام لا يوافق العقول السقيمة، لا يوافق نصوص الإسلام، لا توافق نصوص الكفار ولا نصوص اليهود ولا نصوص الروافض ولا كثير من النصوص لا توافق أقول أهل بدع وما شاكل ذلك. ولهذا كثير من البدع راح يتأولون القرآن ويحرفونه وينكرونه ويحكمون على أخبار النبي عليه الصلاة والسلام لأنها لا يجوز أن يحتج بها في الأمور الغيبية وفي العقائد. لماذا؟ لأنها بارك الله فيكم لا توافق العقل بزعمها وأنها أخبار أحد، نسأل الله العافية. نعم لا توافق العقول فاسدة، أما العقول الصحيحة فتحترمها وتقبلها وتسلم بها. قال وما يقول في قرية حال المروي ما نقل عن الخطيب عن المخلص الطيب أن من جملة دلائل الوضع، جملة الأدلة، الأدلة كثيرة التي يستدل بها على وضع الحديث، لكن من جملتها أن يكون مخالفا لله بحيث لا يقبل التأويل. خلق الربيع. وهذا الباقي الذي رحمه الله مع فضله كان عنده نزعة أشعرية رحمه الله وخالف أهل السنة في بعض الأمور، ولكن له وافقهم في جل الأمور ومعظمها وأهمها، وافق أهل السنة في إثبات علو الله على العرش والوجه واليدين ويؤمن بالصفات الخبرية رحمه الله، أخذ بمذهب أبي الحسن الأشعري الحقيقة. وأما بقية الأشاعرة الرازي والغزالي وكذا هؤلاء على طريقة المعتزلة في كثير من من هذه الاستواء والنزول والمجيء والوجه واليد وما شابه ذلك. لكن هو يعني في الجملة أشعري، عنده أشعري رحمه الله. وعلى كل حال كما قلنا كلامه إن شاء الله يصح بالنظر إلى أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وما يتوافق، والعقول الفاسدة تخالف. بارك الله فيك. فلا يؤخذ كلامه على أطلاقه، لا يؤخذ كلامه على أطلاقه، لأن كثير من أهل البدع ومنهم الأشاعرة لا يوافق أقولهم الأحاديث الصحيحة، فليس الكلام هذا على أطلاقه. الكلام ما قاله ابن تيمية: العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. وأما عقول أهل البدع وعقول الكفار وهذه الأشياء فهي والله تخالف. بارك الله فيك. ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة أو يكون منافر. مثلا يقول لك أتحدث فلا يقول لك فلان نائم، هذا الحس يدفع، فلان موجود موجود، الحس يدفع هذا، كل لك هذا موجود، يقول لك لا موجود، هذا صف صفا. بارك الله فيك. الحس والمشاهدة أو يكون منافيا لذات الكتاب القطعية، يقول هذا الكلام لا ينطبق مع نصوص القرآن مع دلالته القطعية. طبعا هذا التعبير بارك الله فيك يخاف منه، لأن المعتزلة والأشاعرة ومن يحرفوا نصوص الكتاب والسنة يقولونها، يقولون أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد لأنها لا تفيد القطع، فعندهم أخبار الآحاد ليست قطعية الثبوت ولا قطعية الدلالة. القرآن يقولون قطعية الثبوت، صوت القرآن قطعية الثبوت لكنها غير قطعية الدلالة. الرحمن السواء عند الرسول عند الصحابة وعند الإسلام دلالة قطعية، على أن الله السواء عند هؤلاء لا، هذه الدلالة ليست قطعية إنما يظنيها، ولهذا يقول الله في كل مكان. يعني هذه فلسفة عندهم ننتبه لها. بارك الله فيك. فقول لك دلالة القرآن هذا النص قالته ظنية، القرآن يقول لك هذا النص نعم قطعية الثبوت أنه من عند الله وأنه جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نرضى بهذا، ولكن دلالته ظنية، والظن لا يجوز أن يعتمد عليه في باب الاعتقاد. فإحنا عندنا نصوص القرآن قطعية في أبواب الصفات لا شك، يعني في الأحكام قد يأتي النص محتمل. بارك الله فيك. مثل القرء، القرء في القرآن بارك الله فيك يحتمل الحيض ويحتمل النفاس، يحتمل الحيض ويحتمل الطهر. بارك الله فيك. لهذا يرى بعض الناس أن عدة المطلقة تنتهي بالطهر، وبعضهم يرى أنها تنتهي وبعضهم يقول تنتهي بالحيض. الأقراء هي الحيض، والأقراء هي الحيض، وتنتهي الحيض العدة المطلقة. والله سبحانه وتعالى المطلقات ترى بسم الله الحسين ثلاثة قروء. ما المراد بالثلاثة قروء؟ يقول بعضهم إن القروء هنا الحيض، فإذا الحاض ثلاث حيض خرجت من الحيض الثالث انتهت العدة ولها تتزوج. بارك الله فيكم. وإن أراد زوجها أن يستعيدها يستعيدها بعقد جديد. وبعضهم يقول لا، الأقراء هي الأطهار، الأقراء هي الأطهار، اختلفوا. فهذا محتمل، غير محتمل، لكن النصوص في صفات الله القطعية ضل احتمالات. بارك الله فيك. في الأمور الغيبية في العقائد ليست فيها احتمالات أو مخالف لله كتاب القطعية أو السنة المتواترة. وابن كثير الله يقول المخالف للسنة الصحيحة مو المتواترة. كيف قال متواترة؟ لأن السنة المتواترة تفيد القطع، يعني ثبوتها قطعي بالنسبة للرسول مقطع بها أن الرسول قالها، لكن أخبار الآحاد عندهم دلالة غير قطعية. أخبار الآحاد فمن هنا قال المتواترة. والأولى أن نقول المخالفة للسنة الصحيحة. مثلا حديث البخاري، حديث البخاري مسلم تلقته مأمور بالقبول، بارك الله فيكم. ويأتي حديث الطبراني في بعض الأجزاء في بعض المسائل بصنف عبد الرزاق بصنف أبي شيبة مخالف لهذا الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم أو في أحد الصحيحين، هذا المخالف السنة الثابتة الصحيحة. فيرجح ما يرويه البخاري ومسلم على ما نجده في مسند أبي شيبة أو مسند عبد الرزاق أو معاجم الطبراني أو سنن الدارقطني أو ما شابه ذلك. فلا يشترط فيه أيضا أن يكون متواترا. إذا خالف السنة الصحيحة الثابتة جاء من هذه المصادر التي ذكرناها وأمثالها وخالف ما في الصحيحين الذين تلقاهما الأمة بالقبول فإننا نرده وخالف السنة الصحيحة ولا يشترط التواتر. أو الإجماع القطعي، خالف الكتاب وخالف السنة أو خالف الإجماع، هذا الحديث دليل يدل على هذا الحديث المخالف نستدل عليه في هذه المخالفة أنه حديث باطل. ولو كان حديثا صحيحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بهذه الصورة ولما خالف لا كتابا ولا سنة، بارك الله فيكم، ولا خالف العقل الصريح. أما المعارضة فما إن كان جمع فلا، يعني إذا كان معارضة بحيث لا يمكن جمع رجح أحد الصحيحين. إذا كان يمكن الجمع ولو كان خارج الصحيحين وأمكن الجمع بين هذا الحديث خارج الصحيحين وبين ما في الصحيحين، إذا أمكن الجمع ما دام إسناده صحيح خارج الصحيح وإسناده صحيح، لأن شروط الجمع أن يكون نصان صحيحان. فإذا كان أحد النصين ضعيفا فلا تعارضه، لأن الضعيف لا يعارض القوي. فإذا جاء حديث وهو بالإسناد الصحيح وخارج الصحيحين وتبادر إلى أذهاننا شيء من التعارض، فنحن نتأمل وندرس وكذا، فإن أمكن الجمع جمعنا بينهما وحكمنا له بالصحة. ووجهه كذا، وجه الحديث النص ذلك كذا، يحمل هذا على وجه ويحمل هذا على وجه. وإذا ما أمكن الجمع بحثنا عن الناسخ، بحثنا عن الناسخ. فإن وجدنا يعني أحد التأريخ أو عند تصريح النص هذا أن هذا النص يعني منسوخ قلنا بالنص، بارك الله فيك، وحكمنا لما يقابله بأنه غير منسوخ وأنه ثابت، بارك الله فيك. فإن لم يمكن الجمع ولا النص نلجأ إلى الترجيح، نرجح مثلا ما في الصحيحين، نرجح المتفق عليه على غير المتفق عليه إلى آخره، مع أنهما صحيحان مع اعترافنا بصحتهما يكون فيهما راجح ومرجوح. أما إذا كان ضعيفا فلا يلتفت إليه ولا يسعى للجمع ولا بحث النص ولا شيء. ومنها ما يصرح بتكذيب رواة الجمع المتواتر، يعني قضية رواها ناس قضية شاعت في الناس وتحدث عنها وغير تواطؤ عدد كبير لا يمكن تواطؤ مع الكذب، ثم جاء واحد يكذبهم، هذا لا يلتفت إليه، هذا لا يلتفت إليه. أو يقول خبر عن أمر جسيم، أمر جسيم تتوفر الذرائع نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقل منهم إلا واحد. واحد صلى في الحرم وخرج قال كثر أو يعني كبير قال اليوم كثر الخطيب على المنبر. ما نقل هذا الخبر إلا هذا الرجل. والناس كلهم ما أحد منهم نقل هذا. هذا خبر أمر جسيم ولم يتوفر دواعي نقله ولم يتحدث به أحد. تحدث به هذا الرجل فقط. هذا يدل على كذبه. ومنها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الخطير. وهذا كثير في حديث القصاص والآخر والأخير راجع إلى البكاء. يعني الإفراط في الوعيد الشديد أو الأمر العظيم الوعد العظيم على الفعل الحقيقي. هذه يعني يستدل بها على أن الحديث موضوع وكتب الموضوعات مليئة بهذه النوعيات. بارك الله فيكم. وهذا كثير في عين القصاص والأخير راجع إلى الركاب. ومنها ما حكينا لكم ما نقول أمر حقيقي. من قال هذا ليس أمر حقيقي لكن هذا لا كذب. لأنه يقول من قال لا يضع شرارة فكأنما أسد عشر نقاط. وما قال خلق الله يعني طيرا نقاره من ذهب حجر نصر. والذي ماذا ذكر في بقية الوركات هذه بارك الله فيه. هذا يدل على كذبه. يعني المبالغة في الوعد المبالغة في الوعيد التي لا تمشي مع منهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هذه من الدلالات على أن هذا الحديث ليس بصحيح وأنه موضوع. قال السيوطي ومن القرائن كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت. نعم أي والله هذا من أقوى القرائن أن يأتي الحديث في فضل واحد من أهل البيت وراويه رافضي وما أكذبهم ودينهم قائم على الكذب وكتب مليئة بالأكاذيب والافتراءات والترهات وكذبات كفرية مي عادية والعياذ بالله. هذه كلها في قرائن في المروي. ها كل هذه الأشياء يعني قرائن تدل على أن إذا وجدت في حديث أو في أحاديث تدل أن هذا الحديث أو الأحاديث يعني مكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاله الله. وبالمخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا إن سفينة نوح طاهت البيت سبعا فصلت عند المقام ركعتين. عرفتم؟ يعني خشبة تطوف بالبيت سبع أشواط وتصلي في مقام إبراهيم. مقام إبراهيم متى وجد؟ سفينة نوح في عام الطوفة عام أيام نوح. ها؟ يعني تخالف العقل وتخالف الكتاب والسنة. وطافت طافت بيت سبعا وبن البيت على الرايح لأيام إبراهيم عليه الصلاة بناه إسماعيل. وإذا يرفع القرائد على البيت إسماعيل ربنا تقبل منه أنك أنت السميع عليم. ومقام إبراهيم حجر كان يقف عليه إبراهيم وإسماعيل يناوله الحجارة وهو يبني. لما ارتفع البناء جاء الحجر هذا وقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأثرت قدماه معجزة. إبراهيم تبقى خالدة لا يبقى ما شاء الله بارك الله فيكم. فطبعا شرع الله في هذه الشريعة أن نصلي عند مقام إبراهيم واتخذ مقام إبراهيم وصلى. طيب سفينة نوح طافت البيت قبل أن يوجد وصلت إلى المقام قبل أن يوجد بينهما يمكن ألوف السنين بارك الله فيكم. هذا مما يخالف العقل والكتاب والسنة والتاريخ. عرفتم؟ بارك الله فيكم. إن السفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين. فهذا من صفات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وله صفات أخرى نسأل الله العافية. وقد ثبت عنه من طريق أخرى نقلها في التهذيب عن الساجي عن الربيع عن الشافعي قال قيل عبد الرحمن بن زيد حدث أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن السرية تعطى في البيت وصلت خلف المقام ركعتين. قال نعم. وقد عرف عبد الرحمن بمثل هذه الغرائب حتى قال الشافعي فيما نقل في التهديد ذكر رجل ذلك لمالك حديثا منقطعا فقال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن نبيه عن نوح عليه السلام. مالك معصر وعرف حقيقته وأنه ضعيف جدا ويأتي بالكرهات. بارك الله فيكم. من الحديث بدل القرب إن آدم عليه الصلاة والسلام توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف عرفت أن محمدا بهذه المنزلة؟ قال إن نظرت في ساق العرش وجدت مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا من أدلة الخرافيين على مشروعية التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه الترهات عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن بزين بالأسلام قال إن آدم توسل بالنبي قال اللهم إن أسأل قبل محمد صلى الله عليه وسلم هل تغفر لي؟ ها؟ قال كيف عرفت أن محمد عندي بهذه المنزلة؟ قال إني نظرت في العرش أو في ساق العرش فرأيت مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فتوسلت بمحمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. فهؤلاء الخرافيون يردون نصوص القرآن الكريم في أبواب العقائد والغيبيات ليه؟ لأنه وإن كان قطعي الثبوت لكنه غير قطعي الدلالة. ويردون النصوص النبوية الصريحة الثابتة المتفق عليها في البخاري ومسلم يردونها في أبواب الاعتقاد ويقول إنها أخبار أحد ودلالتها ظنية. فإذا جاءت تتعلق بالخرافة من الخرافات التي هم عليها ونشأوا عليها والعياذ بالله يقولون قال رسول الله ويعاندون ويثبتون عقائدهم الفاسدة بهذه الأحاديث المقدمة والترهات. بارك الله فيك. وخرافة من الخرافات عبد الرحمن بن زيد بن الأسلم. وروى ابن الجوزي أيضا عن طريق محمد بن شجاع الثلجي. هذه من الأدلة إيش التي يردها العقل للنصوص التي يدل على وضعها على العقل. من طريق محمد بن شجاع الثلجي بالثاء المثلثة والجيم يعني الثلجي ثم بعضه يقراها البلخي ضبط من منهج الحديث هذا الضبط للأسماء والنصوص والله. عن حبان بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة. كيف أن هذا يسمى حيان في المعظم يقرأ حيان ضبط أبدا بن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعا إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها ألا لا أسأل الله في الكاذبين حول قوة إلا بالله. قال السيوطي في التدريب هذا لا يضعه مسلم والمتهم به محمد بن شجاع. قال هذا كان يضع على أهل الحديث مثل هذه الأحاديث الخبيثة بارك الله فيك ليلصق هذا الخبث بأهل الحديث. يعني يرى أهل الحديث أنه مجسمة يرى وهو عنده اعتزال فيرى أنه مجسمة فيفتري مثل هذه الأحاديث ليشوه بها أهل الحديث كما يفعل أهل البدع الآن في تشويه أهل السنة الآن وقبل الآن. من ذلك الوقت تقرأ هذا ابن قتيبة رحمه الله ذكره في كتابه من يقول اختلاف الحديث ذكر افتراءات المعتزلة وغيرهم من البدع الحديث وأهل الرأي أيضا يشوهون أهل الحديث ليسرون عليهم بعض الأحاديث ويقولوا قالوا كذا وروا كذا وهي مكذوبة، أو تقول أحاديث ثابتة ويحرفوا معناها ويشوشون بها الحديث. وهذا منهم كان يفتري مثل هذه الأحاديث ليلصق شناعتها بأهل الحديث. بارك الله فيكم. قال السيوطي في التدريب: هذا لا يضعه مسلم، والمتهم به محمد بن شجاع كان زائغا في دينه. حتى تهم بالزندقة طبعا ما أحد يقول مسلم ما يقول هذا الكلام، يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق فرسه وأجراها ثم خلق نفسه من عرقها. أسأل الله العافية. هذا يعني فوق ما يقال من ذلك لا يقبل، بل يقال هذا زندقة، هذه زندقة والعياذ بالله. فيه محمد بن شجاع التركي، وفيه أبو المهزم شيخه، قال فيه شعبة: رأيته لو أعطي درهما وضع 50 حديثا. يعني عرف أنه متهور في وضع الأحاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخسيس نفس بحيث أنه لو أعطي درهما لو وضع هذا المقدار من الأحاديث لسهولة الكذب والافتراء عليه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية. كذب عليه متعمدا فليتذوق مقعده من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحاجة اللي هنسأل الموضوع والحاجة اللي حيّها كيفا كما بجرى أسئلة أنا ما أجرى لها. بسم الله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ حفظك الله، جاء في السنة الوعد العظيم على الفعل الصغير مثل صلاة التسبيح والتسابيح، فإن أهل الحديث يثبتونها أو يثبتونها قد أثبتها العلامة الألباني، وألفت فيها رسائل مستقلة، وكذلك من المعاصرين الكبير، ومثل دعاء دخول السوق. ما الفضل اللي رتله على صلاة التسبيح؟ ما هو الفضيلة التي رتلها على صلاة التسبيح؟ مغفرة ما تقدم من ذنبك، الذنوب ما تقدم وما تأخر. ايوه. ويقول: هل هذا مما يستثنى مما ذكر من القرائن ذكر الثواب العظيم على العمل اليسير؟ اول ما قول يثبتها الحديث غلط. الحديث كثير منهم ضعفوا، وابن حجر طلب فيه، ومثله يدل على أنه ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يشبه أسلوب محمد عليه الصلاة والسلام أبدا، فهو ضعيف جدا. وأنا ضعفت في تعليق على ابن كثير ابن الصلاح، هذا ما تنقيه القلوب وتبشعر الأجساد. ألا أحبوك ألا أهدوك ألا ألا ألا لو بعد الصلاة، يعني غير الصلاة المعروفة تماما. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. يقول: ألا ترون شيخنا حفظكم الله أن قرينة نقل الواحد للشيء العظيم بشرط توافر الدواعي على نقله إنما جاء بها من أجل رد خبر الآحاد؟ لا لا، أخبار أحد يأتي حديث من أخبار أحد هذا الباب. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، قرأت في كتاب أن خبر الآحاد طبعا خبر الآحاد الصحيحة فيها من هذه الأشياء. يعني يجي واحد يقول اليوم قسم الخطيب في المسجد الفلاني والناس كلهم أحد رأى هذا ولا سمع هذا ولا تحدث بهذا، جاء بحاجة رسول أحد مثل هذا مثل السائل صلى الله عليه وسلم بحديث إنما الأعمال بالنية وأنه لم ينقله صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باب الشيخ الله يهديك من قبل. بعدين لها شواهد كثيرة. نعم من القرآن ومن السنة. نعم. قل قرأت في كتاب أن خبر الآحاد يفيد العلم بقرينة، فهل هذا صحيح؟ نعم، القرائن إذا حفت به يفيد العلم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى خبر الآحاد إذا تلقته الأمة تصديقا بموجبه عملا به وتصديقا بموجبه فهذا العلم اليقين، تفيد العلم اليقين. هذه قرينة قوية جدا، تلقى الأمة بالقبول قرينة قوية أقوى من مجرد فترة الطرق كما يقول ابن حجر رحمه الله. هذا شاعر إن شاء الله إليكم يذكر أن بعض الناس يذكر عن الإمام الألباني أنه ضعيف علميا في باب العلل والتعليل للأحاديث. والله اللي يقول هذا الكلام هو الجاهل، لا يقول ضعيف، جاهل ظالم. والله لو كان منصفا لجعل الألباني في مستوى الدارقطين أمثاله في معرفة العلل، لكن الجهال والحاقدون يقول مثل هذا الكلام. نعم، أصلهم ما عندهم تخصص ولا عندهم صدق في طلب الحديث ولا عندهم محبة لأهل الحديث ولا عندهم أمراض، فيأتون بهذه التشبيهات. من هذا اللي يضع الأحاديث على الحديث؟ هذا اللي يقول خلق الله فرسا وأجراها ولما أردت خلق نفسا من ذلك الأمر، قصد التشبيه. هذا الكلام من قصد التشبيه الباني. كم 14 مجلد في الأحاديث الضعيفة تقرأ فيها كأنك تقرأ للدارقطني. علم يدل على تمكن ورسوخ في علو في علوم الحديث. بارك الله فيكم. نعم، هذا شايل عن الشبه. نعم، قد يخطئ الألباني ويخطئ البخاري ويخطئ مسلم ويخطئ الدارقطني ويخطئ أئمة الإسلام الترمذي. إيه أنا جبت لكم إيه لا لا هذا مثال المدغي ما وصلنا إذا وصلنا إن شاء الله. لك هذا سؤال عبر الشبكة فقهي يسأل هل يلزم المرأة أو هل يستوي في المرأة تستوي عندها غسل الجنابة والنفاس في عدم نقض شعرها؟ يعني هل تنقض شعرها في النفاس بخلاف الجنابة؟ النص في الجنابة. أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة تفرض شعر رأسها فهل أنقضه عندما أغسل الجنابة؟ قال لا، تفيض عليه ثلاثة، تفيض رأسها ثلاثة. الله أعلم، أنا ما أقدر ألحقه. بارك الله فيك. الله أعلم، الله أعلم. إذا ورد نص في ذلك فالحمد لله، ما ورد نص هذا قد يجتهد المجتهدون يختلفون فيه، فالله أعلم. نعم. سؤال يسأل عن صحة ثلاثة أحاديث. الأول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثاني رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، والثالث إباس المؤمن أو إزرة المؤمن إلى نصف الساق. أما الأخير فأنا أعرف صحتها، وأما تلك فأنا أعرفها في الجملة. الحديثان الأولان أعرفها في الجملة، وأظن ظنا ليس يقينا أنهما لا يقلان عن درجة الحسن، وما درستهما لكن مروري عليهما بارك الله فيك أثبت في ذهني مثل هذا. وادرسوهما هذا السؤال حديث لا أعرفه والله أعلم. أنا ابن حجر صححه في أظن في بلوغ البلاغة. بارك الله فيك. عليه الصلاة والسلام عبد الله برأي صلى قبل العصر صح الحسنة وصح الحمر ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا وطاهبه المثابة حسنه النووي وصححه وأكد ذلك الغجر ما أظن ما أعرف الوضع العربي في شهر الأربعين. هذا سائل يسأل عن حكم العمل حارسا في البنوك الربوية. قد سئلت هذا السؤال. الله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا متعاون جدا بل كما في فتوى سفيان ولا أعيدها له. سفيان سئل قال أنا أخيط أو أبيع الإبر أبيع الإبر إبر يخيط ثياب السلطان لا قال أنا أخيط ثياب السلطان هل ترون على الظلمة أخيط ثياب السلاطين هل تراني من الظلمة قال لا أنت من الظلمة ومن أعوان الظلمة من يدير لك الإبر والخيوط فلا تقول هذا الحارس من الظلمة وليأتك بالطعام والشراب هذا من عمل الظلمة هذا كان قبل حيث الشهد أن لا تفعل تصدق البطير حياك الله يجعل يعني جعل ثلاث قرائن كل واحدة تدل على الصحيحين يعني ظاهر الصحيحين يقول إذا كان قبر في الصحيحين وكان مقصر بدأ إمنا من أئمة ما مجدد لا هذا غير هذا غير هذه إضافة إلى قرية الصحيحين جعل الصحيحين لها قرائن خاصة وهذه قرائن خاصة أخرى إذا جاء طريق الشافعي ومالك وكذا وكذا هذا بالقراءة القوية لصحة الحديث وأما القراءة الصحيحين فمنها تمكن مسلم والبخاري من الصحيح وتفوقهما على غيرهما وهنا كذا وهنا كذا يبقى خلص يعني يجعل هذه القراءة عابدة لما الصحيحين هكذا قال هذا رأيه أنه يعني عليهم ملاحظة ونقل كلام تيمية وكلام شيخ البلقيني وكلام أئمة آخرين أن أخبار الصحيحين تفيد القطع تفيد العلم اليقيني نقل هذا ثم بعد قليل قال تفيد العلم النظري تفيد العلم النظري هذا غلط منه أن ينقل عن هؤلاء عن تيمية وتيمية ذكر عن أهل الحديث قاطبة وعن بعض رؤوس الاعتزال وعن بعض رؤوس الحنابلة والمعتزلة بارك الله والأحناف أن خبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا به وعملا بوجبه بعد العلم اليقيني نقل هذا كلام حجر ونقل غير كلام البرقين ونقل كلام آخرين ونقل كلام آخرين ثم بعد ذلك جاء بهذه الهفوة التي وقع فيها كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله لا يرد أيضا مما يحضر النصاب أيضا في هذه المسألة لما نكر ابن صلاح أن أخبار الصحيحين تفيد وتضبط العلم اليقيني لا قال قال للصلاة قال علم اليقين نظري قال ولو ترك اليقين لكان أولى عند تحارب حلة متكافئة قال ولو ترك اليقين لا والله لو ترك النظري لو ترك النظري لكان أولى ولو ترك اليقين وهو اليقين والنظري جاء بها المتكلمون وإلا أصل أهل السنة للصحابة والتابعين إلى انقراض القرن الأول حتى الخوارج حتى الخوارج بارك الله فيه والشيعة الأولين كلهم أخبار الأحاديث في الدنيا لا يشككوا فيها ولا يشككوا حتى جاء المعتزلة وجاء علم اليقين والعلم النظري ها الظني والقطعي وما في اليمن ما تجمع ونسبه هذه الفتن والمشاكل بارك الله فيكم. والا قبل المعتزله كان الناس كلهم اهل السنه وغيرهم على ان اخبار احد في بدعه حتى جاء بهذه البدعه. نعم حياكم الله. السلام عليكم. ها ما يقول مضطرب هو أو تقول مضطرب يقول يعني إذا ضمت اجتمعت هذه القرائن ها يعني الصحيحين فيها من هذا النمط اللي جعله مستقلا يعني حكم على هذه الأشياء إذا اجتمعت أنه يفيد القطع القطع وهو في النكت يقول عن أئمة الإسلام أن أخبار الصحيحين تفيد القطع بارك الله فيك. ثم بعد ذلك يقول تفيد العلم النظري هذا شيء غريب كله يأخذ قول تأخذ بنقله ونرد رأيه. الصحابي إذا روى حديثا ثم وجدنا أنه عمل بخلافه ماذا يقال؟ ماذا يقال؟ العبرة بما روى لا بما رأى. فبالحقيقة هنا العبرة بما روى لا بما رأى. نعم يا رب. اللهم اجعلنا من المتقين. نعم ايوه اقرا اقرا ما عندك لو يجيبنا بالله بلوغ المرام الشيخ هذا رحم الله امرأة الصداق رأس أربان والحديث الثاني ايوه يجيبنا بلوغ المرام تسائل طيب فبيجيبنا بلوغ المرام بلوغ بلوغ المرام بها وإلت الدصور من بلوغ المرام وغيره. رحم حديث ابن عمر رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة وعلي بن عمر وعلي بن عائشة أحفظنا ابن عمر مشتبه عليهم ابن عمر وشيخنا رحمة الله عليه كان صححه في الصحيح المسند طبعها الأولى لكن ما أدري هل وجد في الثانية أم نقل إلى المعنى تجي إلى مراجعة الشيخ مقبل صحح الشيخ ناصر الدين الباني صحح ما شاء الله. نعم الحمد لله الحمد لله. ها نأتي بلا في الدرس الآتي إن شاء الله. هذا يا شيخ الإباني كان بدأ سواهي بن عمر يا أخي بس بن عمر المنقول عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء أما المغرب العشاء في بيته فذاك من حديث عائشة مو حديث ابن عمر أربعة رحمه الله الناس صلى الله عليه وسلم هم حديث عائشة هم حديث ابن عمر حديث ابن عمر وهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مو أربعة هذا في الصحيح اي لما ذكر عشر ركعات في الصحيحين لكن هذا خارج الصحيحين ذكر قولي من النبي عليه السلام هذا نقل فعلا هذا قول شوف المعجم المخارج اذا ما حصلنا بلوغ المرام المعجم المخارج ويطلع على المصادر ونعرف السعيدة هذا بلوغ المرام لكم شوفوا ما شاء الله نعم هذا سيسير للشباب بس أما الشباب ما زال فيه اقرا. ابن رحمه الله في صحيحه. هذا امير من عندنا. ايوه. جزاك الله خير. احسن الله اليك. قال ابن حبان رحمه الله في صحيحه اخبرنا احمد بن الحسن بن عبد الجبار احمد بن الحسن بن عبد الجبار. قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. قال أبو حاتم أبو المثنى هذا اسمه مسلم بن المثنى من ثقات أهل الكوفة. وقوله صلى الله عليه وسلم أربعا أراد به بتسليمتين، لأن في خبر يعلى بعطاء عن علي عن علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الحديث سنة أبي داود بنفس السند. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم يقول حدثنا أبو داود أحمد بن إبراهيم يقول حدثنا أبو داود الراوي عنه أبو داود يقول حدثنا من؟ حدثنا محمد بن مهران القرش محمد بن مهران القرش محمد بن مهران القرشي أبو داود يقول حدثنا أحمد بن إبراهيم يقول حدثنا أبو داود أحسن أحسن نعم أيوة. عن محمد بن مهران القرشي محمد بن مهران بن مهران نعم القرشي نعم أيوة. قال حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر حدثنا من؟ قال جدي أبو المثنى أي نعم أيوة. عن ابن عمر قال قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. أيوة هذا التقريب وندرس الإسلام. قال رواه احمد وابن داود والترمذي وحسن ابن خزيمه وصححه. نعم. مثل حال ابو داود بحبها بس عندك ها؟ ما في البيهقي السنن والترمذي السنن. نشوف استاذ واحد. الترمذي سلمكم الله. شوف محمد بن مهران القرشي جيبوا لنا التقريب. وجد ابو المثنى. محمد مهران يقول في التقريب ايش يقول؟ محمد بن مهران يقول يقال فيه شيء فيه شيء فيه شيء ايوه طيب ايش الشيء هذا؟ والثقل والله وجده لا نطلع لك تقرير شيء جده ابو المثنى شوف اذا كان اسناد واحد في مصادر هذه في ابو داود وابو حبان وورقه بسيطه ومسعود احمد الأستاذ أحمد يجيب الأستاذ واحد إذا كان واحد في أبو المثنى هذا وفيه حفيده محمد بن مهران محمد بن مهران محمد بن مهران بكسر أوله وسكون الهاء الجمال أبو جعفر الرازي قرشي كيف الرازي؟ هذا غيره يمكن رازي قرشي نعم يعني القرشي موالي هذا التقريب الشيخ هذا التقرير يا عبد اللطيف عبد اللطيف تقريب المجلد الكبير اللي عندنا هنا دائما ابو المثنى في القنا ايوه ما تحس شيء لا بالمهران محمد بن ابراهيم بن مسلم المهران عن المثنى ابو جعفر المؤذن الكوفي وقد ينسب الى جده ولجد ابيه ولجد جده صديق من السابقه. طيب هو جد ابو المثنى وقد تكد في جرح الاشد من هذا هذه خلاصه الحديث بن المثنى فعزين هذه الاسئله يا اخوه فوق مستوى أنا هذا ما حافظ الأحاديث والأسانيد ما أعلم نحن أحاديث إلا أنا درس صح. ما بدنا خلينا نشوف أبو المثنى يبدو الكلى يمكن مسلم مثل مسمى مسلم أجل محمد بن إبراهيم بن مسلم الشيخ مدخل رجوع ها الشيخ مدخل رجوع وتكلم عليه أيوة بعد أن ذكر إسناد أبي داود قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن ومحمد بن مهران ومحمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن مثنى قال ابن معين دار قطنين لا بأس به كما في تهذيب التهذيب وأبو المثنى هو مسلم بن المثنى ويقال ابن مهران بن المثنى قال أبو زرعة قال صدقني أخوان نعم وهذا يقول لا بأس به دار قطني وابن معين يقولان لا بأس به وغيره غيرهما حتى تهذيب أخوان نعم وابو المثنى التهذيب التهذيب وابو المثنى هو مسلم ابن المثنى ويقال ابن مهران ابن المثنى قال ابو زرعه ثقه كما في تهذيب التهذيب واخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب ابو المثنى ثقه ابو كفي ثقه طيب هذا شوف محمد بن ابراهيم شوف في لأنه قد يكون فوق الحافظ قد يحكم على الشخص الصدوق يكون ثقة وقد يكون ثقة ويكون ضعيف أو صدوق يخطئ وما شابه ذلك كما لله والحافظ الشيخ يقول لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر وقد ورد فيه الحديث لأبي هريرة مرفوعا يقضه رحمه الله امرأة صلى قبل العصر أربعة خرجه أحمد وابن داود والترمذي وصححه ابن حبان وورد من فعله أيضا من حديث علي من حديث علي بن أبي طالب أخرجه الترمذي والنسائي وفيه أنه كان يصلي قبل العصر أربعا وليس على شرط البخاري حديث ابن عمر في البخاري ورسول الله التخريج ونسبه إلى أبي هريرة أقول بنفس التخريج والله ونسبه إلى أبي هريرة حافظ إلى أبي هريرة ولا إلى علي إلى أبي هريرة الأول رحم الله امرأة صلى الله ومن فعله عن علي ومن قوله إلى أبي هريرة أربعة يقول في تلخيص الحديث يقول الحافظ في تلخيص الحديث حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وكذا شيخه ابن خزيمة من حديث ابن عمر وفيه محمد بن مهران وفيه ما قال يقول وفيه محمد بن مهران وفيه ما قال لكن وثقه بن حبان وابن عدي من هنا وصل إلى صدوق يخطئ في التقريب قال الحافظ صدوق يخطئ عنده ضعيف ولا بأس به يقول الحسن أيوه قال الحارث بن تهليب محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى وقال بن محمد بن مسلم بن مهران بن المثنى ويقال محمد بن مهران شوف أقوال العلماء بس طيب أقوال أقوال قال الزهري عن ابن معين محمد بن مسلم بن المثنى ليس به بأس وروى عنه يحيى القطان ويروي عنه أبو الوليد ويروي شعبة عن أبيه مسلم بن المثنى طيب قال وروى اسماعيل بن ابي خالد عن ابي المثنى وهو هذا وقال الدارقطني بصري يحدث عن جده ولا بئس بهما الدارقطني نعم طيب. وقال ابن حبان في الثقات كان يخطئ وقال ابن ابي ليس له كان يخطئ نعم وقال ابن ابي ليس له من الحديث سبقه من كذبه له طيب قاله عند ابي داود والترمذي حديث ابن عمر في الصلاه قبل العصر ايوه وعند ابي داود والنسائي حديثه في الاذان قلت وقال ابن حبان وهو الذي يروى عنه او يروي عنه ابن مبارك عن سلمة بن كهي ويصحح اسمه فيقول مسلم بن ابراهيم وهذه فائده جليله وقال ابن عدي يكنى أبا المثنى عصاك من طريق أبي داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران يكنى أبا المثنى فلعل مراد أبي داود بالذي يكنى بالجد كلام ابن ابي قوي فيه في كلام ابن الملقن يا شيخ البدر المنير احنا اما في الجامعه الثانيه الاسلاميه الملقن ابن حجر يعني يستضعف الاخير يحكم على الحديث يقول الحديث الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البدر المنير البدر المنير ايوه كتاب الصيام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا قال ابن الملقى رحمه الله هذا الحديث الحسن رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران سمع جده عن ابن عمر مرفوعا به وقال أبو داود حدثنا ابن مهران حدثني جدي أبو المثنى فذكر كنيته قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقال ابن القطان في علله هذا الحديث سكت عنه عبد الحق متسامحا فيما أرى لكونه من فضائل الأعمال وهو حديث يرويه أبو داود الطيالسي عن محمد بن مهران عن أبي المثنى عن ابن عمر ومحمد بن مهران يكنى أيضا أبا المثنى وهو محمد بن مهران بن مسلم بن مهران كذا يقول ابن معين وغيره يقول محمد بن مهران بن مسلم بن المثنى وابن أبي حاتم وأبو أحمد يقولان محمد بن مسلم بن مهران بن مسلم بن المثنى ومسلم بن المثنى هو جده يكنى أبا المثنى وهو مؤذن مسجد الكوفة وهو ثقة فأما حفيده محمد بن مهران فقال أبو زرعة واهد حديث وقال عمرو بن علي روى عنه أبو داود ذكر يا طريق الزرعة الله أكبر من فين حسب الملقن قال أبو زرعة أنه واهد حديث شيء جفوة تأديه نظامي جفوة تأديه وينقل عن لا لا لا لا هذا الكلام لابن الملقن يعقب على عبد الحق وغيره قال فأما حفيده محمد بن مهران فقال أبو زرعة واهي الحديث وقال عمرو بن علي روى عنه أبو داود الطيالسي أحاديث منكرة أحاديث منكرة ولم يرضه يحيى القطان وهذا الحديث كما ترى هو من رواية أبي داود الطيالسي عنه وقد ذكره أبو أحمد في جملة يروي عن أبو داود الحديث منكرة أي نعم قال روى عنه أبو داود الطيالسي أحاديث منكرة استدرك عليه هذا العدي هذا كلام من المنقم قال وهذا الحديث كما ترى هو من رواية أبي داود الطيالسي عنه وقد ذكره أبو أحمد في جملة ما أورد مما أنكر عليه وقال في بابه أبو أحمد العدي أي نعم شوف ورد وصلنا بالكامل قال يا شيخ إن حديثه يسير لا يتبين به صدقه من كذبه قلت وأما ابن حبان فخالف فذكر محمد بن مهران في ثقاته وأخرج الحديث في صحيحه يعني في السهل نعم ترفيق ترفيق كما تعرفون هذا الكلام السادس كله في التعليل ونقل كلام يجب على أنه كلام ابن القطان لما ينقل حرب عبارة قلت وأما ابن حبان وأما كلام ابن القطان ممكن وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم المثنى عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فقال دع ذا من اللي قال هذا أبو داود الطيالسي لا لا لا الملقن قال وقال ابن أبي حاتم أبي حاتم سمعت أبي يقول سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى نفس الحديث هذا نفس الحديث عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى قبل العصر أربعا فقال دع ذا فقلت إن أبا داود رواه فقال أبو الوليد كان ابن عمر يقول حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في اليوم والليلة فلو كان هذا لعده قال أبي يعني لو كان هذا كان لعده لعده نعم يقول 13 ركعة نعم فلو كان هذا لعده قال أبي يعني كان يقول حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ركعة انتهى كلامه ولك أن تقول هذا ليس بعلة فإن ابن عمر أخبر في ذلك عما حفظه هذا الرأي الأخير ولك أن تقول هذا ليس بعلة فإن ابن عمر أخبر في ذلك عما حفظه من فعله عليه الصلاة والسلام وهذا عما حث عليه فلا تنافي بينهما إذا حسنا انتهى كلامه رحمه الله كيف نصير حتى عليه ما يواجهه غير الرسول سباق ها؟ هذا كامل بن عبد ايوه ايوه في ترجمة محمد ابراهيم ايوه قال محمد بن مسلم بن نجران بن مسلم بن المثنى البصري أبا المثنى كتب إلي محمد بن الحسن قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن محمد بن مهران عن جده أن ابن عمر كان يقرأ في الكتب المجري في الركعة الثانية يقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فذكرت هذا لعبد الرحمن فأنكره ولم يرضى الشيخ عبد الرحمن نعم قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مهران سمعت جدي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ بالسواك وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله من صلى قبل العصر أربعا قال حدثنا محمد بن هارون بن حميد قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن مسلم بن مهران يكنى أبا المثنى حدثني جدي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديثين جميعا يا خالد خالد أحتاجك أعطيك ورقة بارك الله كما حدثناه ابن المثنى عن ابن عرعرة قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سليمان الهاشمي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة قال حدثنا محمد بن مهران القرشي قال حدثنا أبو المثنى عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر ومحمد بن مسلم بن مهران هذا ليس له من حديث إلا اليسير ومقدار ما له من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه انتهى من اللي قال واهي أبو زرع من؟ أبو زرع قال فيه واهي واهي نعم إيه. على ما نبقى لكن يعني من مضان كلام أبو زرع الجهر التالي شوف الجهر التالي وهناك كان عبد المرة لا في نسخة تحت نسخة تحت بارك الله فيك أنت تجيب المشاكل خلينا نكدك شوفوا يا أخوان يعني يقول قال فلان قال فلان تقليد لكن دراسة أخبر لك الحقائق كمال الله سبحانه وتعالى كمال الله هذه طريق العلم بارك الله فيكم يعني يقول حافظ حجر درسه الذي يتمكن من تصحيح الحديث وتضعيفه ليس له أن يقلد يعني الآن يقلد أما طالب العلم المتمكن والعالم فليس له أن يقلد صارت هذا كان يميز بين الصحيح والضعيف فيه كفاءة علمية وفيه صدق وورع وعدل ما هو كل واحد يتوتب به ايه بارك الله فيكم لأن هذا منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين أنه ينتحر فيه لا سيما عندنا على ابن عمر حديث خالف خالف في أن بعد الصلاة قبل ركعة الأصل ركعة شيء وحديث حديث أم حبيبة الصلاة في اليوم في أخيانة يعني ركعتين بعد الفجر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر كم ست ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء هذه عشر ممكن أن نعد ركعتين قبل المغرب هذه الرسول قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا ثم قال الثالث إلا مشاء تكون في العشر هذا جهة تعديل ولا كتاب الشيخ عابر هذا حديث معنده الله يرحمه سأحكد أن نقله إليه ولا أبقى الله يرحمه الله يرحمه الحديث عمر ركعتين وأربعة أظن حديث عائشة الله حياكم الله لا لا شوف راجع الألفية لا تقلد الألفية. ذكر مراتب الجهر والتأديل, ذكر مراتب الجهر وذكر مراتب التأديل وجعل المنكر مما يتقوى. من هو؟ الله أعلم. اتفق الأئمة كلهم أن المنكر الحديث مثل من يمثل فكان الحديث المنكر قد يأتي من الإنسان ثقة. بارك الله فيك. الإنسان يعني من طاوة حسن. بارك الله فيك. هذا يتقوى ويدل على المنكر. ليش؟ أن ضعفناه واستنكرناه لأنه راويه يظن أن راويه ما بدأه. فإذا جاء من وجه آخر بارك الله فيك دل على أن هذا فارق الخطأ. ويمكن الحجر رأي كيف هذا من هذا الدين. سأشير إلى ألفية العراقي, ألفية العراقي شرحها. نعم صلته. قال محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران أبو إبراهيم بك أبو المثنى. لا شو غيره؟ روى عن جده وعن حماد بن أبي سعيد. إذا هذا غلط حصل غلط. قول أبو إبراهيم هو أبو المثنى أخوه هو بس ولكن يعني حصل غلط في قوله أبو إبراهيم. طيب روى عن جده وعن حماد بن أبي سليمان وسلمة بن كهيب وعن ابن هذيمة روى عنه أبو داود الطيالسي وأبو قتيبة سلم بن قتيبة سمعت أبي يقول ذلك بس. بس شوفوا كتب أبو زرعة بس سمعت أبو زرعة أسئلة في الجنة. أيوة. تعرف مولا الله يديك. أنا أبغى أستريح. أنا ما أبغى أستريح. أنا ما أصل له شيء. شوف هذا. سؤال ما سؤال؟ السائل سأل وأنا شاركت في القراءة فعفوا وسماحا جزاك الله خير. كيف؟ أقول شاركناه في إتعابه أقول إرهاب. الله يشفيك. تعالى يذكر أنه طلبة العلم في لبنان بحثه في بحث من اشتغل ووصل خلاص إلى بعض العالم. شنو بيقول؟ هذا واحد كتب لي الورقة. احنا ما نقبل نقبل نعرف هذا الناقل في قول لا كيف يكتب ويدس نفسه؟ أنت ما تعرف الحديث. لا حسن أعرف يعني ما أقول لك صحيح ولا غلط. قل طارق اسمه نور الدين الوصابي بحثه وخلص إلى وعده. من هو اللي كتب له هذا؟ ما أدري. ما نقبل هذه الدعوة. في آخر هذا. ماذا؟ أنت بتقول عبد الماج؟ بارك الله فيك. اسمك؟ ها؟ زياد؟ زياد يا رأيك. يا رأيك. يقول حديث طبع هذا الكتاب؟ من تواهم؟ موجود فوق أو إنه اسمه الإعلام أبو زرعة ولا اسمه ضعيف أبو زرعة ولا إيش أسئلة أبو زرعة ولا الناس هنا نطلع عند عند كذا ها نطلع عند أيوة السؤال تاريخ أبو زرعة تاريخ خلاص شوف فوق إيه هذه هو زرعة. أسئلة من؟ البردعي أيه. يمكن فيه ايش يقول؟ سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر ها؟ تأليق شو حرف التاء شو واحد كذا منتبه بسرعة يطلعه ها ها ها. روى عنه أبو داود قال الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة محمد بن مسلم، ويقال محمد بن مهران بن مسلم بن مثنى عن جده أبي المثنى. قال الفلاس: روى عنه أبو داود الطيالسي مناكير. وقال أبو زرعة: واهب. هذا في الميزان. في الميزان ولا في الميزان؟ في الميزان. الميزان ما شاء الله. وقال أبو زرعة: واهب. وحدث عن يحيى بن سعيد القطان عن أبي المثنى محمد بن مسلم البصري، وقد لينه ابن مهدي. وقال ابن عدي: محمد بن مسلم بن مهران بن مسلم بن المثنى أبو المثنى بصري. وذكر الحديث، وذكرها نفس الحديث. قال محمود بن غيلان: حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران قال حدثني جدي عن ابن عمر رضي الله عنه. ليش ما أعطيت هذا الخبر الأول؟ ليش ما أعطيت هذا الخبر الأول؟ تخفف عنه ومهر هذا الخبر يفكسون الله. خلي هذا الطالب يفكس ولا جزاه الله خير يطبع. شيخنا ثم ذكر الحديث، ذكر الحديث في ترجمته عن ابن عمر مرفوعا: رحم الله من صلى قبل العصر أربعا. قال: وقد وثقه ابن معين فيما حكاه ابن القطان. انتهى كلام. بحصلتموه؟ حرف التاء، حرف التاء في ذات الرفع تحصلوه. قد الله أشوف. والله أعلم الغالب أن هذا الحديث ضعيف. بارك الله فيك. إلا في محمد. إيوه ويؤكد هذا أن أبو داود روى عن مناكير، وهذا الحديث من طريق أبي داود. يحقن المريض بارية حتى يعرف أن هذا الحديث مو هو مو يشرب وهو يسوي شوف. ها مريض بارية يقول بس يكفى الإسناد، يقول يرى ظاهر صحيح، يقول صحيح ويمشي. قلت الباني عنده 14 مجرد في الضعيفة، هذه الضعيفة هذا يصدق عليه كلامك هذا؟ بارك الله فيك. الشيخ الألباني في صحيح أبي داود نقرأ بحثه. الشيخ الألباني في صحيح أبي داود لا ولا قلنا أول البحرين هذا ما وجدنا فيه. هذا موجود يحتاج للصبر. طيب إلى بحث قد يكون مفارسة له، قد يكون احتمال الموت. ايش يقول الألباني؟ ساق إسناده من أبي داود ثم قال: قلت وهذا إسناد حسن رجاله ثقات، وفي محمد بن مهران القرشي كلام يسير. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ. وقال في التلخيص: فيه مقال لكن وثقه ابن حبان وابن عدي. قلت وفي هذا العدل نظر، فإن ابن حبان وإن أورده في الثقات فقد قال كان يخطئ، وابن عدي قال ليس له من الحديث إلا اليسير، ومقدار ما له لا يتبين صدقه من كذبه، فهل هذا توثيق؟ لا فهل هذا توثيق؟ تعقب الحافظ: لكن قد قال فيه ابن معين ليس به بأس، وروى عنه شعبة، والأصل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى. شعبة أبو الوليد أبو داود. أبو داود أبو داود روى عنه هذا الحديث، لكن أنه من جملة من شيوخ شعبة. مش يخشر نعم. قال: وقد صحح الحديث من يأتي ذكره، ومنهم عبد الحق الإشبيلي بإراده إياه بأحكامه، وأعله ابن القطان كما ذكر العراقي، ولكنه لم يبين ما هي. ما هي ولكنه لم يبين ما هي ما هي العلة. نعم. وقد بينها ابن القيم في زاد المعاد وأجاب عنها بما يدل على أنها لا تقدح في ثبوت الحديث. لا تقدح إيش؟ في ثبوت الحديث. يقول في أبو زر أواهي وروى عن أبو داود مذاكير خلق الله به. هذه علم قوية. زاد المعاد الجزء الأول. وأجاب عنها بما يدل على أنها لا تقدح في ثبوت الحديث. فالحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف هو والترمذي وابن حبان وأحمد كلهم من طريق أبي داود. كل هذا أظن الشيخ ما وقف على كلام أبي زرعة ولا وقف على كلام العلماء بأنه روى على أبو داود حديث مكرة. أبو داود لما سئل عن هذا الحديث بالذات قال ضعفه. أبو الوليد. نعم. أبو الوليد دليل على أنه أبو الوليد الطيالس سئل عنه أبو الوليد الطيالسي. إيه وما هو أبو داود. ثم قيل له إن أبو داود الطيالسي قد رواه. إيه. ماذا قال؟ قال دعه. دعه. والدليل على أن الشيخ الألباني لعله لم يقف على كلام القطان مباشرة أنه نقله من طريق العراق. نعم. مجملا. دون تفصيل. نعم. وكلام أبي زرعة أنه نقله من القطان في بيان له. هذا صحيح أبو داود رحمه الله. رحم الله وأنتهى إلى ما سمع الآن قد يفوته الشيء حسن هو أعلم منا وأكثر طبعا لكن بعض الأشياء الذي يظهر يقول أن الحديث هذا ضعيف رحم الله الأصل لا كبيرة الأربعة والله أعلم ما جاء له الشيخ ما يطلب العلم لا أبقاه فيه. أقول أبقاه بالصحيح المسلم حسنا لك وهذا الطالب يا أخي هذا الطالب درسه في حياة الشيخ مقبل أو بعد موته ها خلنا أسمع أيوة في حياة الشيخ وعرض عليه هذا العمل بعد موت الشيخ أيوة بعد موت الشيخ بعده إيه لا عن البحث ما تبحث يسفه مما رد على أبي الحسن في رسالة المصطلة رسالة التحديث في جهل أبي الحسن في علم الحديث أو كذا ليس هو أصل والله ليس هو أصل في رد أبي الحسن ما أضاف جديدا ما أنحد إلا ذات أبو أن يدرسه في أقواله وأكاذيبه الله يجزاك الله يبارك فيك